أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فأنا أشهد لمن مات بها. يقول: هل هذا الحديث ينطبق على أموات اليوم؟ ولا شك أنه ورد الحديث هذا، لكن يعني مر بنا في درس سابق أن من أهل العلم من يعمم الحكم ويرى أنه حكم باقي: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت. وأنا في الحقيقة قد يشكل علينا هذا المعنى، يعني هل مقصود الميت في ذات المدينة؟ فمجرد الموت في البلد المقدس في مكة أو في المدينة أو في بيت المقدس هذا له مزيته ولا شك، لكن أفضل من هذا بكثير العمل، أو من يموت في ساحة الجهاد شهيدا فهذا لا شك أفضل وأجل. ولذلك عمر رضي الله عنه أراد أن يجمع بين الحسنيين وتمنى على الله أن تدركه الشهادة في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل له ذلك، فقتل رضي الله عنه شهيدا حميدا في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يعني إذا قلنا أن مجرد الموت والتقاعس عن الجهاد والانطلاق للدعوة والعلم ونشره فهذا ليس من مقاصد الشريعة أنه يبقى في البلد، إن كان في مكة أو في المدينة. وفي كلمة أبي الدرداء لكلمة سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء رضي الله عنهما لما قال له: هلم إلى الأرض المقدسة، قال له: إن الأرض لا تقدس أهلها، إنما يقدسهم عملهم، أو كما قال رضي الله عنه. فإذا لا ننخدع ببركة الأرض أو حتى بركة الزمن، هذا إذا ورد سمعنا واطعنا، لكن لا نغفل عن العمل ونغتر بهذا ونتساهل في الأعمال ونعول على مجرد المجاورة في بلد مقدس. فهذا البلد إذا وفقت للمجاورة فتتضاعف عليك الواجبات والمسؤوليات والبعد عن الشبهات والمنهيات. إيه نعم. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الذي ذكر الأخ، يقول في شركة يقول تريد عمال، يقول راتب العامل 1800 ريال، وشخص يريد توفير هؤلاء العمال على أن يأخذ 100 ريال شهريا من راتب كل عامل الذي هو 1800، وكان ذلك باتفاق مع الشركة، فهل يجوز له ذلك أن يأخذ 100 ريال لمدة انتهاء المشروع؟ لأنه لا يجوز، بأي حق يأخذه، خاصة أن الاتفاق مع الشركة، فهذا لابد من النظر فيه. يعني العقود التي تبرمها الشركة مع العمال هل تنص على أن رواتبهم 1800 ولا تعطيهم إلا 1700 وبئة يأخذها الوسيط؟ فهذا إجحاف في حق العامل، ما لهم حق. لكن كان العامل يقول: لا أنا يعني ممنون، شغلني وخذ 100، خذ 200، يعني في حالة من البطالة والحاجة. لكن إذا قلنا في العامل يعني سمح لحاجته، فأنت أيضا بأي حق تأخذ؟ أنت ممكن يعني كونك خدمت الشركة وجلبت لها عمال تأخذ حقك بمقدار عملك وتعبك، أما أن تأخذ على حساب العمال فهذا فيه نظر، ولا يظهر لي أنه يجوز هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يقوم بعمل أكثر من عمره في خلال 5 أيام؟ من أهل العلم من لا يرى هذا الأمر، خاصة إذا كان إنما يخرج إلى التنعيم أو مسجد عائشة رضي الله عنها كما يطلقون عليه، فهذا كثير من أهل العلم لا يرى أنه موافق للسنة. لكن لو فرض أنه خرج إلى المواقيت، خرج إلى ميقات أهل الطائف في وادي محرم أو السيل، أو أتى إلى المدينة، فأيضا بعض أهل العلم خاصا كان يعني يكثر من هذا. أما إذا خرج اتفاقا، يعني كان له عمل في المدينة ورجع بعد 2 أو 3 أيام إلى مكة وقال: أريد أن أرجع بعمره، هذا ما في إشكال. أو لأمر ما زار أقاربه في الطائف بعد أن قضى عمرته وبات عندهم ليلة وليلتين، ومن الغد أراد أن يرجع إلى مكة بعمره، نقول لا حرج. فهذا غير. أما أن يقصد يقول أنا أريد أن أخرج لأعود بعمرة فهذا من أهل العلم من ينكره، وليست العبرة بكثرة الأعمال وإنما بصحتها وتوافر شروطها. أحسن الله إليكم. يقول: أمي تريدني أن أرجع إلى بلدي وعدم الغربة، وأنا بحاجة لصعوبة الأعباء المالية وحاجة وبحاجة لتحسين دخلي، فهل لو رفضت العودة فهل في ذلك عقوق رغم وجود إخوة لي يقومون برعايتها؟ على كل حال هذا يحتاج إلى نوع من التفصيل، لا بد من معرفة حالتك الاجتماعية ومن يتعلق بك من زوجة وأولاد، وأيضا توافر العمل في بلدك وعدم توافره، أو هل تريد زيادة دخل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أوصى ومنع من أراد الجهاد منعه من الجهاد وأن يعود إلى والديه وأن يكون بجانبهما، فخاصة وأيضا حالة أمك هل هي طاعنة في السن، ثم هل إخوانك يقومون بما ينبغي أو لا يقومون قد يقصرون، فهذه الأمور لابد بإمكانك تتصل أو يعني وقت أو تتصل بعض المشايخ، فلابد معرفة هذه الأشياء حتى يشار عليك بما إن شاء الله هو أفضل. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تقديم جزء من الزكاة قبل وقتها، حيث أنه كلمني أحد الإخوة وقال لي هناك قوم معدمون فقدم نصف الزكاة؟ فإذا كان هناك معدمون فلا حرج، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعجل زكاته لسنة أو سنتين، فلا حرج إذا كان الإنسان عرض له عارض ورأى ناس محتاجين وقدم زكاته، يعني تحل في رجب فقدمها في هذه الأيام أو في رمضان أو في الحج وقدمها لأنه رأى من إخوانه الذين أتوا مثلا من مجاهدين أو فقراء وأراد أن يستغل وجودهم ويعطيهم الزكاة، فهذا لا حرج فيه وتجزئ عنه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أصلي تحية المسجد قبل أذان صلاة المغرب، وما الدليل على ذلك؟ هذا من المسائل المختلف فيها، لكن إذا كان قد بقي على المغرب يعني مقدار لم يعني تتضيف الشمس الغروب أي تقارب الغروب، وهذا قد يقدر بنحو مثلا من 5 دقائق وأكثر، إذا كان بقي على 5 دقائق 7 تكون مثل ما ورد والله أعلم في شأن الطلوع الشمس، فالرسول عليه السلام يعني نهى عن الصلاة قبل طلوع الشمس وأيضا أثناء طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح، فقد يقال أيضا إذا كانت في شأن المغرب بقي عليها أقل من قيد رمح وتغرب فالأولى الانكفاف عن الصلاة، أما إذا كان بقي عليها أكثر وهي أرفع من مقدار الرمح فالذي يظهر خاصة ذوات الأسباب من تحية مسجد ونحو ذلك فالأولى أن تصلى. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تخفيف اللحية أي تحديدها من بداية الوجه أو تسويتها؟ قلنا إن هذا كله يتعارض مع ما ورد عن الرسول عليه السلام، لأن الذي ورد ألفاظ كلها تدل على عدم التعرض لها، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، كلها كلمات تدل على عدم التعرض لها، فما يبتلى ببعض الإخوان وقد يفتي لهم بعض أهل العلم هداهم الله من تنسيق اللحية وتهذيبها فلا يزالون بها حتى يكادون يقضون عليها، وهذا لا شك أنه ما ينبغي، وقد ورد أن لحيته عليه السلام كثة تملأ صدره صلوات الله وسلامه عليه، كذلك الصحابة رضي الله عنهم هذا المعروف عنهم، وما أبتلوا بهذه الأشياء، وأشد من هذا وأشنع من يحلق عارضيه ويترك له شعرات في يعني طرف ذقنه فيزعم أنه أو يعني يقال له أنه أصاب السنة، والله ما أصاب السنة، هذا التشبه بمن لا يليق التشبه بهم. أحسن الله إليكم. يقول: عندما يكون المسجد ممتلئ بالمصلين خاصة صلاة الجمعة، يقول نصلي في السطح هل نأخذ نفس الأجر؟ هذا اللي يظهر، يعني أهل العلم قالوا المسجد يدخل فيه في حكمه ما علاه وما تحته، فما إذا كان تحته من يعني ما يسمى بالقبو أو البدروم أو نحو كذلك سطحه فله حكم المسجد. أحسن الله إليكم. يقول لدي صالة أفراح مختلطة بالنساء والرجال، يقول ما حكم المال الذي يدخل منها؟ لا ينبغي لك، فأنصحك يا أخي أن تتق الله. إن كنت تستطيع أن تضبطها فلا حرج من جميع الوجوه، لا يعني الاختلاط أو الموسيقى أو التشييش والتدخين والعبث الذي والسهر وأمور بلايا كثيرة في هذا، وإلا فحاول أنك تتخلص منها وتستثمر بطريق لا شبهة فيه. أحسن الله إليكم. يقول في بعض المستشفيات النساء يذهبن إلى الطبيب وبعض الرجال يذهبون إلى الطبيبة، وخاصة في عيادة الأسنان، فهل يجوز لهم ذلك من غير ضرورة؟ لا، من غير ضرورة ولا يجوز، ما دام توجد طبيبة للنساء أسنان أو في أي نوع من أنواع الطب فلا يجوز للمرأة أن تذهب إلى رجل، وكذلك الرجل ما دام يوجد رجال يجيدون هذا التخصص فلا يجوز له أن يذهب إلى امرأة، هذا كله الأصل فيه التحريم ولا يخرج عنه إلا لضرورة ماسة. صلى الله إليكم. يقول الصلاة في مسجدي هذا يقول تعادل 1000 صلاة، هل هذه الصلاة المفروضة أم كل صلاة؟ هذا ذكرنا مرارا يسأل عن هذا، وأن من أهل العلم أن يقول ينسحب النص على كل صلاة، يعني بما فيها التطوعات والسنن الراتبة والوتر، ولكن قلنا من أهل العلم من يقول يعني يخص هذا بالفريضة وما تسن له جماعة أو تشرع له جماعة كصلاة التراويح والاستسقاء والجنازة والكسوف، أما النوافل وعموم التطوعات والوتر فينبغي أن يصليها في بيته، لأن الحديث الصحيح كما جاء أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. وقد سئل عليه الصلاة والسلام، سأله عبد الله بن سعد يا رسول الله أيما أفضل أصلي في بيتي أو في المسجد؟ قال إنك لترى قرب بيتي من المسجد، وإني لا أحب أن أصلي صلاة في المسجد إلا أن تكون فريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد أثر عنه أنه كان ينصرف ويصلي الراتبة في بيته ولا يصليها في المسجد. أحسن الله إليكم. يقول إن له أختا تكبره سنا، يقول إنها عاقة لأمها وأنها تشتم وغير ذلك، يقول فهل لو قاطعتها فهل هذه قطيعة رحم؟ لا، قبل المقاطعة حاول بالوسائل الحسنة أن تذكرها وتنصحها، وأيضا توسط من ينصحها غيرك قد لا تقبل منك، ف ذكر يعني وسط أحد من أخوات أو خالة أو عمة أن يذكروها بالله، فإن أصرت وأبت فلا شك أنه ينبغي هجرها، لأن الذي يصر على المعصية وينصح ويوعظ فلا يفيد فيه نصح ولا موعظة فينبغي أن يهجر، وأيضا بعد فترة ممكن يعاد ويواصل وينصح، فإذا أصر كذلك نعود إلى هجرته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأذكر إخواني أننا ينبغي أن نبادر الصفوف الأولى ونتابع المؤذن، وأرجو عدم الإحراج بالأسئلة حتى نتابع المؤذن. نسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لهم ظهيرا وعضدا يا ذا الفضل والجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز ثبتهم واربط على قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق، واكفهم شر أعدائهم، وثبت إخواننا المسلمين في كل مكان واجمع كلمتهم على الحق، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.